بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الدرس الأول، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين ألف آمين. قال العلامة الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ محمد الصغير الأخضري المالكي رحمه الله تعالى في متنه المعروف بالأخضري، مختصر الأخضري، نعم، قال رحمه الله تعالى في مختصره، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قوله أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، تصحيح إيمانه. المكلف أي الذي يكون من الإنس أو الجن بالغا عاقلا رشيدا، يجب على هذا المكلف تصحيح إيمانه، أي يجب عليه الإيمان بهذا الدين، الإيمان بهذا الدين، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلا أن المصنف يقول تصحيح إيمانه، على أنه وجد في إيمان، فبعد وجود الإيمان فيه يصححه. هذا الظاهر الكلام العربي هكذا، تصحيح إيمانه، عنده إيمان لكن في دخل أو دخن فليصحح، هذا ظاهر عبارتي. لكن الأولى والأصح أن يقال أول ما يجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله، إذا لم يكن قد شهد بذلك. لكن إذا كان شاهدا بذلك ثم حصل له ما حصل من انحرافات عن مقتضى الإيمان، فإن هذا يجب عليه أن يصححه، لأن بعض ما يكون انحرافا مخالفا لمقتضى الإيمان قد يخرجه من الملة، قد يخرجه من الملة. فمثل هذا المكلف ينبغي أن يعرف هذا، ولذلك وجب طلب العلم أو وجب بيان العلماء للمسلمين ما يتعلق بالإيمان وما يفسده بعد وقوعه، رأيت؟ لا بد من هذا. إذن فالواجب المؤمن المكلف أن يشهد أولا لا إله إلا الله، ثم يستمر على ذلك، على تلك الشهادة، بمعرفة ما ينقض أو لا ينقض هذا الإيمان حتى يبقى إيمانه معه. ولأنه قد يدخل بعض الناس في الإسلام ثم يخرج منه بسبب جهل أو ما أشبه ذلك، فيتعاطى بعض المحرمات المخرجة من الدين، هذا قد يحصل، ومع ذلك يقول أنا مؤمن وأعماله ليست صحيحة أو إيمانه ليست صحيحة، فيجب أن يصحح مثل هذا الإيمان أيضا. نعم، قال: ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه، أي بعدما إذا شهد أن لا إله إلا الله على ما هو الصحيح من الكلام، بعد ذلك يعرف ما يصلح به فرض عينه. فرض عينه أي ما يجب عليه وهو مسلم وهو مؤمن وهو فرض عليه ويجب عليه أن يفعله وهو مطالب به، كالصلاة مثلا أو الزكاة أو الحج أو الصوم وما إلى ذلك، فيجب عليه أن يعرف ذلك، أي أحكام الصلاة ما يجب عليه أن يفعله، يجب عليه أن يفعله، يجب أن يعرف ذلك. حتى الوضوء، الوضوء مثلا هذا يجب أن يتوضأ مثلا، إذن فيعرف كيفية الوضوء، ما يصح به الوضوء وما يبطل الوضوء مثلا، فيعرف ذلك كله. فهذا يلي معرفة هذه المذكورات الآن، تلي معرفة الإيمان أو تلي إيمانه وعمله بمقتضى الإيمان أولا. نعم، هذا كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. جاء بي كأحكام الصلاة، يجب لأن هذا، لأن الصلاة من فروض الأعيان، فأحكام الصلاة ما يبطل، ما به تصح الصلاة وما به تبطل، يجب على المكلف أن يعرف هذا، يجب على المسلم أن يعرف هذا، يجب عليه أن يعرف. إن لم يكن يعرف فليسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، رأيت؟ أو يتعلم، يتعلم التعلم، يتعلم لعل هذا أبلغ، أو يسأل على كل حال. نعم، قال ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه. يجب عليه أن يقف على حدود الله، حدود الله جمع حد، ويقصد بالحد هنا أو بالحدود ما وضعه الله من الأوامر والنواهي، افعل هذا، وهذا عام على كل حال، يعم حتى في الصلوات، ما الذي أمرك به الله في الصلاة؟ صلي. عند الصلاة كن، يطلب منك أن تتأدب بآداب في الصلاة، فلا ترفع بصرك في الصلاة إلى السماء، ولا تلتفت يمنة ويسرة، فالله يأمرك ألا تفعل ذلك. إذن فهذه حدود الله، حدود الله كثيرة، إذن فاعرف، فيجب على المسلم أن يعرف حدود الله، فيقف عند أوامره ونواهيه التي هي الحدود، لأنه حدده الله، هذا واجب افعل كذا، هذا حرام لا تفعل، فيحدد هذه الأشياء، فيجب على المسلم أن يقف عند هذه الحدود وهي كثيرة. نعم، قال ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. ويتوب إلى الله سبحانه، لو أذنب أو ما وقف عند هذه الحدود يتوب إلى الله. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون، أيها المؤمنون. فلو حصل منه أن فعل فعلا لا يجوز وحرام مثلا، فليتوب بسرعة. التوبة يتوب توبة نصوحا ولا يؤخر، رأيت؟ نعم، قال وشروط التوبة الندم على ما فات. الشروط التوبة الندم على ما فات، الندم على ما صدر منه وفات منه وقد فعله وليس جائزا بل هو حرام، الندم على ذلك، يندم على أنه فعل فعلا حراما، يندم عليه ويأسى ولا يحب، بل ينكر في قلبه ويحزن على أنه فعل حراما، هذا من شروط الندم، الندم على ما إيش فات وإيش، والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره، والنية وينوي وأن ينوي عند الندب أن لا يعود إلى ذنب مثله فيما بقي من عمره، ينوي ذلك، مع أنه قد ينوي ذلك فيصدر منه ذنب حتى ولو حصل هذا منه بعد ذلك، لكن المطلوب منه أن ينوي ذلك أنه لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره، هذا مطلوب منه ذلك. نعم. وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. وأن يترك المعصية في ساعتها، المعصية التي تاب منها، فإذا كان متلبسا بها فيجب عند التوبة أن يتركها، أن يتركها إذا كان متلبسا بها، رأيت، حتى تكون توبته صحيحة. لكن هو لا يقول ندمت على فعل شيء وهو واقع فيه ويقول ندمت، لكن يفعله. لا تقول ندمت وأنت تزاوله، بل قل ندمت وفارقه واترك، رأيت، هذه حقيقة التوبة. نعم. قال ولا يحل له أن يؤخر التوبة. ولا يحل له أن يؤخر التوبة لأنه لا يدري متى يموت، وكيف تؤخره، لا يدري متى يموت، بل لعظمة المعصية تقتضي عظمة المعصية أن يتوب منها بسرعة لا أن يؤخره، أن يؤخرها. نعم. ولا يقول يؤخر التوبة عنها. نعم. قال رحمه الله ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاء. ولا يقول حتى يهديني الله، أي إذا فعل ذنبا وهو فيه وهو يعمله مستمر عليه مثلا، لا يقول هذا كان كما يقول بعضهم هذا من قضاء الله وقدره، أو وهذا ليس بالصحيح، هذا كذب، هو كيف عرف ذلك؟ لكن لو قال أنا حتى يهديني الله وهو يعمله، فهذا لا يجوز، فإن ذلك لو فعل هذا، لو نوى ذلك، فهذا من علامة الخذلان، أي من العلامة التي تدل على أن الله تركه مع نفسه ولم يوفقه إلى الخير. نعم. قال ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. فإنه من علامة الشقاء، الشقاء ضد السعادة، فإنه من علامة الشقاء والخذلان ترك الله للعبد على نفسه، لأن لا ينصره ولا يوفقه، هذا الخذلان. وطمس البصيرة، والطمس أي امحاء وذهاب البصيرة، وهي النور الإيماني الذي يكون عند المسلم في قلبه، فإذا ذهب هذا النور الإيماني يقال انطمس فأظلم، فليس هناك نور، فمثل هذا القول حتى يهديني الله يدل على هذا. نعم، على طمس البصيرة. قال ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح. ويجب عليه، هذا كله من الحدود، ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر، من الفحشاء والمنكر. الفحشاء مؤنث أفحش، والفحشاء المقصود به عند العلماء في مثل هذا المقام هو كل خصلة جاوزت الحد في القبح، قبيح جدا، ليس وراءه، فليس وراءها أمر قبيح في الفحش، فيطلق على أمور، ولذلك يطلق على أمور أو على معاص هي كبائر الفحشاء. نعم. والكلام القبيح، والكلام القبيح، يحفظ نفسه من الكلام القبيح، وهذا عام، الفحشاء عام، مثلا منها الكذب، ومنها الزنا، ومنها ومنها ومنها كثير، أي تستطيع أن تقول الفحشاء هذا تنطبق كما تقدم قلنا على الكبائر، الكبائر. إذن الفحشاء وإيش؟ قال يجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح. والمنكر منكر، هذا المنكر يفسر كأنه من عطف الترادف، يصدق على الفحشاء أيضا لأن الفحشاء منكر، والمنكر يقال الشيء لكن المنكر أعم والفحشاء أخص، الفحشاء أخص أشد، نعم هذا معنى الأخصية، أخص وأشد. والمنكر كل ما ينكره الشرع ولا يرتضيه الله، وذلك الأفعال القبيحة، الأفعال القبيحة إيش؟ هذا كله يقال له منكر، أي الأفعال المحرمة، هذا هو المنكر. المنكر والكلام القبيح، شوف يدخل في المنكر أيضا والكلام القبيح، الكلام القبيح منكر، الكلام القبيح كثير، الكلام أنواعه للكلام القبيح أنواع، منها الشتم، ها يشتم الناس، أو منها الغيبة، منها النميمة، هذا كله إذا حصل بالكلام فهو من الإيش، من الكلام القبيح، رأيت؟ فهذا عام، عام جدا، نعم. وأيمان الطلاق، وأيمان الطلاق جمع يمين، أيمان الطلاق أن يقسم بالله أو أن يقول إن فعلت كذا فامرأتي طالق، هذا يعتبر الفقهاء من أيمان الطلاق، فامرأتي طالق، على أن هذا لم يكن موجودا عند السلف، ولذلك حصل فيه خلاف بين العلماء، هل يكون إذا علق هذا التعليق على طلاق امرأته أو علق طلاق امرأته على شيء، هل ينظر في إذا وقع فيمضي الطلاق أو لا ينظر إلى ذلك، فهذا هو أيمان الطلاق باختصار، نعم. وانتهار المسلم وإهانته، وانتهار المسلم، الانتهار أن يصيح عليه أو أن يزجره بقوة في هكذا، هذا هو الانتهار، نهره أي صاح عليه وزجره ومنعه في من شيء كذا، أو ولو لم يمنعه من شيء، لكن قد يمنعه وقد لا يمنعه، لكن بانتهار فيه إهانة لهذا المسلم فلا يجوز هذا، حتى ولو كان هذا المسلم الذي ينتهره فعل قبيحا، فهو يريد أن ينصحه فلا ينصحه بالانتهار، لا ينصحه بأن ينتهر عليه، لا، بل هو يريد له الخير فلينصحه بلطف ورفق حتى يقبل نصيحته، مع أن الناس سبحان الله يكثر في الناس أنه إذا ارتكب كبيرة أو ارتكب شيئا ولو نصحته بعضهم، لو نصحته برفق لا يقبل، فما بالك إذا لم تنصحه برفق ونهرته، ماذا يصير؟ باب أولى وأحرى، سبحان الله، نعم، فلا ينتهر. وإهانته، وإهانته أي الإهانة يصدر أو يتولد من الانتهار، رأيت؟ نعم. قال وسبه وتخويفه في وسبه غير حق شرعي، وسبه شتمه، يسبه يذمه بلا أي سبب، حتى على كل حال مثل هذه الأمور فعلا من القبائح جدا، من المنكرات، كل هذا منكر، يسب الناس سبا، حتى ولو فعل الإنسان قبيحا كما سبق أن قلنا، لا تسبه بل ترشده وتنصحه بلطف ولين، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، علق المحشي هنا قال قلت كتعرض بالقذف حيث لا. يوجب الحد على صاحبه عند المالكية وهو نوعان، لا لا على قوله السب شيخنا، أيوة إيش قال؟ فعلق قال كتعرض بالقذف، قال وهو يقذف. عند المالكية نوعان، يقذف غيره، نعم، قذف بنفي النسب وقذف بزنا، نعم، هذا هو القذف، هذا كله يعتبر من إيش؟ من الكلام القبيح، كل هذا من الكلام القبيح، يقذف يقول هذا زنا، هذا الزاني أو هذا الزنا أو فعل كذا، أو حتى شرب الخمر أو شارب الخمر، وليس بصحيح، وحتى ولو كان صحيحا فهذا لا يفعل هكذا. ما فائدة ذكر ذنبه له أنه فعله تصبه به؟ لا فائدة فيه. نعم. قال: ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام. ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام. النظر إلى الحرام لا يجوز، أي حرام كان النظر إليه فإنه لا يجوز، فلا يجوز النظر إلى الحرام. والحرام هذا كثير، الحرام الذي لا يجوز النظر إليه كثير، منها النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة وهكذا، ومنها النظر إلى عورات الناس أو عيوبهم وما إلى ذلك، هذا كله مما يحرم فيدخل في الحدود التي سبق أن أشرنا إليه، لأنها في باب النواهي. نعم. قال: ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. ولا يجوز له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه. تؤذيه، نعم تؤذيه، تؤذي هذا المسلم هذه النظرة، وهذا يحصل من الناس، نظرة تؤذيه إلا أن يكون إيش؟ فاسقا فيجب هجرانه. فيجب هجرانه، أي إذا وجد، إذا فعل مسلم شيئا إذا لم يكن فاسقا مثلا، فلا يجوز لك أن تنظر إليه بنظرة تؤذيه، بل تنصحه كما تقدم، تنصحه. لكن لو كان هذا المسلم فاسقا، أي مستمرا، كان مستمرا على فعل حرام، إذن فعندئذ يجب هجرانه، أي لا تكلمه. الهجران هنا هجر بالكلام، وهذا الهجر عند العلماء إنما يشرع ليكون كافا له عن عمله، هذا يعرف أن هذا هجرني، لا سيما إذا كان الذي هجره من ذوي الشأن وهكذا، فيعرف أنه هجرني لأجل فسقي، إذن فأترك الفسق هذا. فعندئذ إذا كان فاسقا فيجب هجرانه، أي لا تخاطبه، لا تكلمه، هذا معنى الهجران. نعم. قال: ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع. ويجب عليه حفظ جميع جوارحه، حفظ جميع جوارحه ما استطاع، مدة استطاعته أو قدر استطاعته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يحفظ جميع جوارحه، الأذن، العين، الأنف، الفم، الرجل، اليد، كل جوارحه يحفظها عن فعل ما لا يجوز، لأن هذه الجوارح قد تستعمل، من الممكن أن تستعمل في المحرمات، إذن فلا يشم إلا ما يجوز له يشمه، ولا يأكل بفمه إلا ما يجوز له يأكله، وهكذا بقيته، وهكذا في بقية الجوارح أي الأعضاء. نعم. فلا يمشي إلا إلى مكان له يجوز أن يمشي إليه، وهكذا. نعم. وأن يحب لله ويرضى، وأن يحب لله يحبه، وأن يحب أخاه المسلم لله، لأن هذا هو، لأن هذا الحب هو الحب الصحيح الذي ينفعه، فلا يحبه، لا يحب أخاه لأن عنده مال كثير، لأجل المال يحبه، لا لا لا، إذا فني المال ذهب الحب، ثم حتى ولو لم يذهب المال فلا يجوز له أن يحبه فقط لماله، لماله فقط، لا لا والله، ليس بعمل مؤمن، رأيت؟ إذن فيكون الحب لله فقط، وكذلك البغض، تبغضه لمعصية فيه، ومثل هذا إذا وجدت في معصية إنما تنكر، تكره هذه المعصية التي فيه، وتنصحه بما به يترك هذه المعصية، إذن فالبغض للفعل الذي للفعل القبيح الذي في أخيك، لأن ذاته لا، وإن كان هذا البغض لهذا الفعل فيه قد يسري إلى ذاته بالنظر إليه بشيء بنظرة ليس بذاك، لكن حقيقة البغض لفعله، وهذا الفعل من الممكن أن يتركه إذا كان قبيحا، فإذا تركه عاد حبك له لله وذهب بغضك عنه في هذه الحالة. نعم. قال ويرضى له. ويرضى له، يرضى لأخيه، يرضى له، يفعل ما يرضيه ويعمل ما هو خير، هذا معنى يرضى له. نعم. يرضى لله. ويرضى له. نعم لله. لا أي لله. نعم. يرضى له، الضمير يعود إلى الله، إذا كان كذلك يرضى له أي لله. يرضى له، يرضى، يرضى لله كيف؟ الرضا لله منها منه أن يرضى بما قسم الله له، فرض بما قسمه الله لك تكون من أعبد الناس، رأيت؟ هذا من الرضا لله، يرضى بالمقدرات أو يرضى بما قدره الله. رضينا بهذا العمل، بهذا الأمر الذي نزل فينا الآن، لأنه من قضاء إليه وقدره، نرضى به، رأيت؟ نرضى به ونسأل الله في هذا الأمر الذي نزل بنا إذا كانت مصيبة أن يرفع الله هذه المصيبة مع رضانا بقضاء الله وقدره لهذه المصيبة، نفعل هكذا وندعو بعد ذلك أن يرفعه، أن يرفع المصيبة. نعم. قال وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له. ويغضب لله، ويغضب لله معناه يغضب لله، وهذا كان هذا من أخلاق الرسول، يغضب لله ولا يغضب لنفسه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغضب لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله غضب، غضب لله، هذا هو الغضب لله. نعم. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا يحتاج إلى فقه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى الفقه في الحقيقة، تعرف المعروف وتعرف كيف تأمر به، وكذلك تعرف المنكر بدرجاته، وتعرف كيف تنهى عن المنكر، تنهى عن المنكر، هذا يحتاج إلى الفرق بين المعروف والمنكر، بعض المعروف أخف كما يقال وإن كان معروفا، وبعضه عظيم جدا، تأمره مثلا بالصلاة كان يترك الصلاة أو يفعل كذا شيء قبيح جدا، إذن فتأمره بأن يفعل الصلاة، إذن فأمرك له بالصلاة يكون عظيما جدا، لأن ما تأمر به عظيم جدا في الإسلام، رأيت؟ وكذلك في الإيمان، لو كان مؤمنا لكن ترك بعض ما يجب عليه في إيمانه، مثلا كان يكون فيه ابتداع، ابتداع من البدع أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور التي هي مدخل قبيح للشيطان، إذن فهذه البدعة مثلا الأمر بتركه أو إنكاره يحتاج إلى شيء من الفقه، ومن ذلك مثلا أن بعض البدع قد يتمسك به بعض المسلمين حتى وقد يكون منتسبا للعلم أو طالب علم يتمسك به لشبهة، وقد يكون لغير شبهة، رأيت؟ إذن فإذا كانت هذه البدع من هذا القبيل ويريد أن ينهى عنه، أن ينهى عنه ويأمر بالسنة، فليعلم درجة هذه البدعة ويعرف ما هذه البدع إلى أي درجة تصل لو استمر هذا الرجل عليه هل يكفر أو لا يكفر أو ما أشبه ذلك، فيفرق بين درجات الأشياء هذه حتى يكون أمره بالمعروف والنهي المنكر على وجهه. رأيت؟ نعم. قال ويحرم عليه الكذب. ويحرم عليه الكذب لأن الكذب من الكبائر، والكذب يدخل في إيش؟ قبيح. القول القبيح والفحشاء يدخل في هذا. المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، رأيت؟ لا يكذب، هو قبيح جدا. نعم. والغيبة. والغيبة، الغيبة هو أن تذكر غيرك بصفة فيه وهو غير حاضر، تذكره تصفه بهذه الصفة على سبيل التشهي والتكلم على الناس هكذا، فهذه الغيبة بشيء فيه يكرهه لو سمعك، لو سمعه، لو سمع منك تقوله يكرهه وهو فيه، فما بالك لو كذبت عليه تذكر فيه فلان كذا وكذا وليس فيه ما تقول فيه، فهذا هو البهتان، فهذا أشد وأقبه إثما. والغيبة من الكبائر، الغيبة من الكبائر، ولذلك من الغيبة لو وقع فيه الإنسان يجب أن يتوب، وتوبته إما أن يطلب العفو من ذاك الذي غتابه، هذا منه يطلب ذلك منه أن يغفر له أو أن يعفو عنه. نعم. قال والنميمة. والنميمة كذلك من الكبائر. النميمة، النميمة تعريفها شرعا هو النقل الحديث من طرف إلى طرف، من إنسان إلى إنسان لإيقاع الإفساد بينهما، يذهب إلى فلان ويتكلم معه، يتحدث معه مثلا، وهو نمام، فيذكر شخصا آخر مثلا أن فلان كذا وكذا، وذاك يسمع منه هذا فذاك أيضا يسب ذاك، أو مثلا فيتكلمون على هذا الذي الغائب ثم ينتقل إلى ذاك الغائب ويقول فلان ذكر فيك كذا، أنا كنت عند فلان ذكر فيك كذا وكذا، ليوقع بين الناس، ليوقع بين الناس، هذا النميمة. ولذلك النميمة هذه كذلك من الكبائر، لا يجوز. وكل ما لا يجوز، هذه المعاصي كما تعرفون في أصول الشريعة لا فائدة للإنسان المسلم في فعل المعاصي، بل فعل المعاصي جالب للضرر للمسلم في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك نهى الله عن هذه المعاصي، لأجل هذا نهى الله عن هذه المعاصي. وفي هذا إشارة وتنبيه إلى عظمة هذه الشريعة وإلى عظمة هذا الدين، يأمر بما فيه نفع العباد وينهى عما فيه ضرر العباد. ولذلك لو نظرت إلى هذه الشريعة تقول كيف لا أعمل بالشريعة، والعمل بها سعادتي في الدنيا أولا قبل الآخرة، وفي الآخرة أكبر. رأيت؟ نعم. والكبر. والكبر، الكبر هو رؤية نفس، رؤية النفس، أن ترى، أن يرى إنسان نفسه أحسن من إنسان آخر مثلا، ويتعالى عليه أو بأنواع التعالي، رأيت؟ فيتسبب من هذا الكبر رؤية الفضل على الغير، هذا الكبر. يترتب على هذا مفاسد كثيرة للمتكبر، للمتكبر، فلذلك الكبر أيضا يعتبر من الكبائر. نعم. والعجب. والعجب أن يعجب بنفسه، وهذا يتولد من الكبر، لأنه إذا رأى نفسه أفضل من كذا فإنه يعجب بما كل ما عنده حتى لا يقبل رأي غيره ولا يسمح بشيء إلا ما هو إلا ما في عقلي فقط مثلا، فهذا يكون عجبا، والعجب على التحقيق يتولد من الكبر أو له علاقة بالكبر. نعم، يعني شيخنا العجب لا يكون إلا بالكبر، كما أن النميمة لا تكون إلا بالغيبة. نعم، أي نعم نعم هكذا. قال والرياء. والرياء، الرياء مصدر راء يرائي مراءة، وهو أن يعمل الفعل الذي هو لله لكنه يفعله ليراه الناس فيقولون كذا وكذا، فلان ما شاء الله يفعل كذا يفعل كذا، فكونه يسمع من الناس يمدحونه أو يصفونه بهذا الوصف، هذا كل غرضه في فعل الأعمال الصالحة، ما له غرض لهذا، سبحان الله. فهو إذا نسأل الله أن يحفظنا جميعا ويصلحنا، فالمسلم إذا كان هكذا فهو لا يعمل لله، كأنه يعبد الناس، كان يريد أن يعبد الناس، يريد أن يفعل حتى يقول الناس كذا، يعبد أقوال الناس. فالرياء ويدخل في الأعمال الصالحات، ولذلك كان بعض الصالحون السلف كانوا يكتمون أفعالهم وأعمالهم حتى لا يراه الناس، فرارا من الرياء، فرارا من الرياء. نعم. السمعة. والسمعة هذا له علاقة بالرياء، السمعة أن يفعل فعلا ويود أن يسمع الناس به أو أن يذكر للناس وإن لم يروه، لكن يود أن يذكر للناس فلان فعل كذا فلان فعل كذا فلان فعل كذا. من الأشياء الجيدة الأعمال تكون صالحة، لكن النية أفسدت هذه الأعمال عند فاعله، لأنه يريد بهذه الأعمال أن يسمع الناس به، أي أن يقول أن يجعل الناس يسمعونه ويذكرونه عنه. فهذا أيضا من الأمور مما هو من الكبائر، لا يجوز. نكتفي، نقف هنا شيخنا، نسأل الله إليكم ونفعكم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث